اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى على من ظلم بسحره وحسده وظلمه وانتقامه. وحسبنا الله وكفى على من ظلم بعينه ونفسه الخبيثة المستخبثة. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، بأسمائك وصفاتك وجودك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير. بسم الله أرقي العين، بسم الله أرقي عصب العين، بسم الله أرقي أعصاب العين، بسم الله أرقي عضلات العين، بسم الله أرقي العينين، بسم الله أرقي البصر، بسم الله أرقي العين ونورها وضياءها، عصبها وعضلاتها. بسم الله أرقي العين، بسم الله أرقي العين من العين والحسد. بسم الله أرقي عصب العين، بسم الله أرقي عضلات العين، بسم الله أرقي جفن العين، بسم الله أرقي العين داخلها وخارجها وحولها. بسم الله أرقي العصب، بسم الله أرقي مركز الإحساس والنظر، بسم الله أرقي مركز البصر، بسم الله أرقي العين، بسم الله من عين وحسد وأذى وانتقام، من إنس وجان، من إنس وجان. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله أرقي العينين من الانحراف والحول ومن داء عضال قوي عظيم أعجز الطب. بسم الله أرقي العين، بسم الله أرقي العصب، بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي العصب، بسم الله أرقي عصب العين وعضلات العين وماء العين ونور العين وضياء العين. بسم الله أرقي البصر، بسم الله أرقي البصر، بسم الله أرقي العينين، بسم الله أرقي العينين من آثار العيون الحاسدة، من آثار العيون الحاسدة، من آثار العيون المعجبة والمستهيئة والمتمنية. بسم الله يرقي العين من أثر فيها وعليها ومن حولها على ورم على أثر على بتر العصب ووتر. أبطل يا ربنا أثرا قويا اللهم أبطل يا ربنا أثرا على مائها بخره على نورها أذهبه. اللهم أبطل يا ربنا أثرا على العين سبب حولا وانحرافا شديدا. بسم الله أرقي العينين. بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقي مراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقي الجبهة. بسم الله. بسم الله يرقي الجبهة. بسم الله. بسم الله يرقي الجبهة. بسم الله يرقي الجبهة. بسم الله يرقي مركز البصر. مركز البصر مما أثر على العين أحرفها أثر على نورها وضيائها أثر على شكلها. أبطل يا ربنا أثرا قويا. أبطل يا ربنا أثر عين وسحر وحسد وأذى وأذى من إنس وجان بعينه ونفسه وبحقده وظلمه وبطغيانه وباغيه. بسم الله. فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد. فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله. فتبارك الله على جمال العين على وسع العين على كبر العين. بسم الله يرقي النظر والبصر. بسم الله يرقي العين مما أثر علي وممن أثر علي وفي وبطل ما كانوا يعملون. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وبيضت عيناه. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان. فيهما عينان نضاختان. فيهما عينان نضاختان. ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين فتبارك الله على العين الوسيعة على العين المبصرة فتبارك الله فلا ترى حسد وعين سبب فيها ألما ووخزا ومن حولها وسبب انحرافا فيها وألما وسوءا وضرا عظيما وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ألم نجعل له عينين بسم الله يرقي العينين بسم الله اللهم احفظهما يا ربنا بحفظك وكلهما برعايتك واحرسهما بعينك التي لا تنام احفظ يا ربنا البصر احفظ يا ربنا ضياء العين ونور العين بسم الله يرقي العين من العين من عين فيها وعليها ومن حولها أثر على البصر أثر بانحراف شديد أثر بألم شديد ووخز أثر عليها بجرح وقرح أثر على نورها أثر على قوتها أثر عليها بضعف أثر عليها بانحراف أثر عليها بحول أثر على الوتر أثر على العصب أثر على العضل أثر على الجفن أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا بسم الله يرقي العين من العين الحاسدة الحاقدة بسم الله يرقي العين من نظرة ثاقبة ثم عبس وبسر أطل يا ربنا أثر نظرة على العين استهدفت سواد العين وبياض العين استهدفت نور العين استهدفت ضياء العين استهدفت البصر استهدفت الجبهة استهدفت المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله فقد يا ربنا أثرا قويا شديدا في الجبين احل يا ربنا عقدا في الجبين اللهم فك يا ربنا مرابطا في الجبين حول العين خارج العين داخل العين احل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله أرقي العين من أثر ورم والتهاب وألم بسم الله ارق العينين مما فيهما وعليهما ومن حولهما ضرهما أثر عليهما بسم الله ارق العين مما أصابها وممن أصابها وممن سكن فيها وممن سكن فيها ومن حولها أثر عليها, أثر على البصر, أثر على البصر, أثر على العين, سبب انحرافا, سبب انحرافا وكسلا وآلاما وأوجاعا والتهابا ووخزا ووخزا ونغزا ونغزا ونبضا ونبضا وألما ووجعا وضرا. بسم الله يرقي العين, بسم الله يرقي العين, بسم الله يرقي العين من الحسد والسحر والعين, من الحسد والسحر والعين, بسم الله يرقي العينين, بسم الله يرقي العينين من السحر العظيم والحسد ومن آثار العيون, ومن آثار عيون نظرت, نظرت فأثرت, ومن آثار نظرة, ومن آثار نظرة, ومن آثار العقد, ومن آثار العقد فيها وعليها ومن حولها فيها وعليها ومن حولها. بسم الله لن يضروكم إلا أذى, لن يضروكم إلا أذى, اصرف يا ربنا عنا الأذى, أذى من الإنس والجن, من الإنس والجن, اصرف عنا يا ربنا الأذى, ربنا اصرف, ربنا اصرف, ربنا اصرف, اصرف يا ربنا عنا الأذى ولا تأيدين يا ربنا, يا ربنا ولا أيدي الظالمين المؤذين, المؤذين يا ربنا, يا ربنا من اليهود والنصارى والملحدين يا ربنا والظالمين والمسلمين الفاجرين من العصاة الظالمين عليك بهم أجمعين يا ربنا بإنسهم وجنهم. اللهم نجي يا ربنا عبدك, نجه يا ربنا, نجه ونجي المسلمين أجمعين يا ربنا من ظلم عظيم ومن ضر عظيم ومن غلبة, ومن غلبة يا ربنا, يا ربنا. بسم الله يرقي العين, من العين, من العين, نظرت علي, نظرت عليها, نظرتها, نظرت عليها, نظرتها بعين ثاقبة, بعين ثاقبة محدقة, محدقة, محدقة, أثرت على العين, أثرت على نور العين, أثرت, أثرت على العين, سببت انحرافا وحولا وألما ووجعا, أثرت على العصب, أثرت على العضل, أثرت على الوتر. بسم الله, بسم الله, بسم الله ارقي مراكز البصر, بسم الله ارقي مراكز البصر, بسم الله ارقي مركز البصر, البصر, البصر, البصر, فإذا برق البصر, فإذا برق البصر, فإذا برق البصر وخسف القمر, أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا كالسهم, كالسهم, كالسهم, كالسهم, كالرصاصة, كالرصاصة, كالسهم دخل في العين ومن حول العين, وكالرصاصة, وكالرصاصة دخل في العين ومن حول العين, أثرت, أثرت, أطل يا ربنا هذا الأثر من عائل وناظر, من عائل وناظر, من ذكر وأنثى, من إنس وجن, على قوة البصر, على جمال العين, على وسع العين. اللهم أطل أثرا قويا عظيما شديدا على العين, على العين. بسم الله أرقي العين نورها وضياها وشكلها وحجمها داخلها وخارجها, عصبها, عصبها, عصبها, عصبها, ماءها, ماءها, نورها, نورها, بصرها, بصرها. بسم الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. أطل يا ربنا أثر عين, نظرت فأثرت, نظرت فأثرت, أطل يا ربنا أثر عين, سببت وخزا ونغزا ونبضا وآلما والتهابا وورما في الرأس, أثر على البصر, أثر على العين, أثر على العين, أثر على العين. أطل يا ربنا أثرا في العين ومن حول العين, أثر على العين, أثر على العين, أثر على البصر, أثر على البصر, سبب انحرافا وحولا وألما والتهابا ووخزا ونغزا. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين, فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين, فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أطل يا ربنا سحراب وأذاب أثر على العينين, أثر على العينين, أثر على العين على العين, أثر على العينين سببا انحرافا وألما والتهابا وحولا شديدا. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا سبب جحوفا في العين, سبب ارتخاء في العضلات, سبب ارتخاء في الجفون. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا في الجبين في الجبين في الجبين في الجبين ومن حول العين وفي الجوف الأنفية وفي الأنف أثر على أثر على العين وفي الأنف أثر على العين وفي المخ وفي المخ وفي المخ وفي المخ وفي العصب وفي العصب. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس مما فيه أثر على العين مما فيه أثر على البصر. بسم الله يرقي الرأس الرأس من عقد من عقد وعاقد من عقد وعاقد من أثر ومؤثر من أثر ومؤثر من أثر سحر من أثر سحر وساحر في الجسد في الجسد سكن الرأس وآلم الجسد سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس وآلم العين وآلم العين وأذهب نورها آلم العين آلم العين وسبب انحرافا فيها وميولا وسبب فيها جحوظا وحولا شديدا. اللهم يا ربنا أطل أثرا قويا عظيما شديدا في العين في العين في العين اليمنى في العين في العين في العين اليسرى بسم الله ارقي العين اليمنى ارقي العين اليمنى بسم الله ارقي العين اليمنى ارقي العين اليمنى بسم الله ارقي العين اليمنى ارقي العين اليمنى ارقي العين اليمنى بسم الله ارقي العين اليسرى ارقي العين اليسرى ارقي العين اليسرى بسم الله ارقي ارقي العين اليسرى ارقي العين اليسرى ارقي العين اليسرى ارقي العين اليسرى بسم الله ارقي العين وحولها وحولها بسم الله ارقي العين بسم الله بسم الله. ألم نجعل له عينين أطل يا ربنا أثر أثر سحر وحسد وعين وعين وعين أثر على العين أثر على العين أثر على العين على البصر على البصر على البصر على البصر أثر على العين سبب الزواجية في النظر في النظر سبب الزواجية سبب حولا شديدا وألما ووجعا وإرهاقا للعين وكسلا للعين وإرهاقا للعين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله يرقي العين بسم الله يرقي العين بسم الله يرقي العين نورها نورها ضياءها ضياءها بسم الله يرقي العين بسم الله يرقي العين بسم الله بسم الله ألم نجعل له عينين بسم الله يرقي العين بسم الله يرقي العين بسم الله يرقي العين بسم الله يرقي العين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا احفظ يا ربنا العين احفظ يا ربنا العين احفظ يا ربنا العين احفظ يا ربنا ماءها احفظ يا ربنا نورها احفظ يا احفظ يا ربنا ضياءها احفظ يا ربنا ماءها احفظ يا ربنا الشبكية احفظ يا ربنا العين احفظ يا ربنا العين عصبها عصبها ماءها ماءها نورها نورها جرمها جرمها جفونها جفونها بسم الله بسم الله ارقي العين ارقي العين ارقي العين ارقي العين بسم الله بسم الله بسم الله ارقي العين والله يقيها والله يحفظها والله يكلؤها والله يحرسها بعينه التي لا تنام سبحانك وتعاليت يا ربنا بسم الله بسم الله أرقي العين أرقي العين بصرها بصرها بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله اكفي يا ربنا عبدك اكفي يا ربنا المؤمنين أجمعين اكفيه يا ربنا اكفيه اكفي يا ربنا العين العين العين العين العين العين العين المظهورة اكفيها يا ربنا اكفيها يا ربنا فسيكفيكهم الله اكفي يا ربنا العين احفظ يا ربنا العين اكفي يا ربنا العين فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاهم الله شر في يا ربنا العين العين العين العين المضرورة المضرورة احفظ يا ربنا العين العين المضرورة المضرورة يا ربنا يا ربنا بسم الله ارق العين من جرح ومن قرح بسم الله ارق العين العين العين العين مما أثر عليها من حراف وحول وألم والتهاب وورم بسم الله فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله القادر المقتدر القدير بسم الله بسم الله بسم الله الملك القدوس السلام المؤمن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله ارقي العين العين العين العين العين العين العين مما فيها وممن فيها ومما أثر عليها وممن أثر عليها بسم الله ارقي العين العين من ارتخاء من ارتخاء من ارتخاء من ألم ووجع ومن حول ومن حول ومن حول وانحراف وانحراف بسم الله ارقي العين بسم الله بسم الله بسم الله ارقي عصب العين بسم الله ارقي العين مما أصابها من أثر الصداع الشديد من أثر الصداع من أثر الصداع من أثر الصداع والدوخة من أثر ضربة من أثر أذى أذى لن يضركم إلا أذى من أثر عين عين عين توجهت إليها توجهت إليها من أثر عين عين توجهت إليها وعليها بحسد وحقد بحسد وحقد وظلم وانتقام وانتقام وانتقام بسم الله ارقي العين بسم الله ارقي العين بسم الله ارقي العين من أثر فيها بسبب من أثر فيها بسبب بسم الله بسم الله ألم نجعل له عينين ارقي يا ربنا أثر على العين العين على العين أثر عليها أثر عليها بسبب عين وحسد بسبب سحر وآذى وظلم وانتقام وعقاد وعقاد وعقاد فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تستدفع بها تستدفع بها أثرا قويا ومؤثرا ومؤثرا عنيدا ظالما سكن العين ومن حول العين أثر على العين أثر على العين من حراف وحول أثر على العين أثر على نورها أثر على إبصارها أثر على عصبها أثر على مائها أثر على سوادها أثر على البياض أثر عليها أثر على شكلها أثر على الجفن أثر على شكلها أثر على الجفن أثر على عصبها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها الألم والوهن والضر نستدفع بها نستدفع بها آلاما وأوجاعا وأسقاما وضرا عظيما وسحرا وحسدا وعينا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها الألم والورم والسوء والضر والمكر والكيد عليه علي على العين على العين عليها عليها على العين على العين على العين على العين على البصر على البصر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها الضر والمكر والكيد والسحر والسحر والسحر والحسد والحسد والحسد والعين والعين والعين والحسد والعقد والعقد والعقد والعقد والشيطان والشيطان الظالم الذي أتى عن طريق العين بسم الله بسم الله وحفظا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. الله أكبر. وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم. أقض يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا على الجبهة على الجبهة على الجبين على الجبين يا ربنا يا ربنا وداخل العين وخارجها وداخل العين ومن حولها وعلى العصب وعلى العصب وعلى نور البصر وعلى نوره وعلى نور العين وعلى بصر العين وعلى العين وعلى العين على جرمها على حجمها على الشبكية. أقضي يا ربنا أثرا على الشبكية على الشبكية على الشبكية على العصب على العصب على العضلات على العضلات على الوتر على الوتر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما عملون أطل يا ربنا ما عملون أطل يا ربنا ما عملون على العين على العين وفي العين وفي العين. بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما عملون على العين على العين على البصر على البصر. أطل يا ربنا ما عملوه على العين على العين على العينين على العينين. أطل يا ربنا ما عملوه سحرة إنس وجن. أطل يا ربنا ما عملوه حسدة إنس وجن. أطل يا ربنا ما عملوه العائنون من إنس وجن. أطل يا ربنا ما عملوه على العين على العين على البصر على البصر يا ربنا يا ربنا وعلى المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصاب. أطل يا ربنا ما عملوه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديدا فبصرك اليوم حديدا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فخرج على قومه في زينته ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما على العين على العين على البصر على البصر وعلى العصب وعلى العصب. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اصلح لي يا ربنا كل العقد عقد الحسد والعيون والأسحار. واحلها يا ربنا احلولها. بسم الله. ارق العين من نفس من نفس فيها وعليها ومن عقد فيها وعليها ومن حولها. بسم الله. بسم الله. ارق العين من عقد من عقد ومن نفس ومن نفس ومن حسد وعين. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. ارق العين والبصر. بسم الله. ارق العين والبصر من نفس وعقد من نفس وعقد من نفس وعقد. الم نجعل له عينين. أطل يا ربنا أثرا أثرا على العين أذهب نورها عن العين على العين. سبب حولا سبب ضغطا ضغطا في العين ضغطا في العين ألما في العين التهابا في العين ورما في العين ورما حول العين. أطل يا ربنا هذا الأثر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم رحمة من عندك يا ربنا على عينه على العين على عينه على عينه على بصر عينه يا ربنا يا ربنا على نور عينه على ماء عينه. بسم الله بسم الله. اللهم رحمة من عندك يا ربنا على العصب على العصب على عصب العين على ماء العين على جرم العين. بسم الله بسم الله. على الشبكية على الشبكية على العصب على العصب على الوتر على الوتر على العضل على العضل. بسم الله بسم الله. اللهم رحمة من عندك يا ربنا على العضل على العضل للعضل للعضل. بسم الله. ورحمتي وسعت كل شيء. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي العين من نظرة من نظرة من ناظر من ناظر من نظرة من عقد نظرة. بسم الله بسم الله يرقي العين العين العين العين من عين من عين من عين وعائن من عين وعائن وعاقد عقد للعقد في العين ومن حول العين من في العين ومن حول العين لأجل البصر أن يذهب لأجل البصر أن يذهب لأجل العين أن تخفى أن تخفى وأن تمرض وأن تضعف وأن يذهب نورها. بسم الله بسم الله بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا العين سيرتها الأولى أعد يا ربنا العصب أعد يا ربنا العصب أعد يا ربنا نورا نور العين يا ربنا وعصب العين وعضل العين وشبأ الشبكية والشبكية والشبكية والشبكية أعدها يا ربنا أعدها يا ربنا أعدها يا ربنا سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى فعدها يا ربنا سيرتها الأولى. بسم الله بسم الله وطالما كانوا يعملون أقضي يا ربنا ما على العين أقضي يا ربنا ما على العين وما في العين وما في العين من أثر قوي عظيم شديد داخلي وخارجية داخلي وخارجية داخلي وخارجية أثر على العين أثر على جرمها أثر على نورها أثر على مائها أثر على عضلها أثر على عصبها أثر على الشبكية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي الشافي المعافي. بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى بسم الله بسم الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد سنعيدها سيرتها الأولى ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين نجعل له عينين نجعل له عينين فتبارك الله رب العالمين على العين على العين فتبارك الله على العين على وسعها على كبرها فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بارك يا ربنا في العين في نورها في كبرها في قوتها فتبارك الله رب العالمين على نور العين على قوة العين على قوة البصر البصر البصر البصر على جمال العين على جمال العين على جمال العين على وسع العين تبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم شفاء يا ربنا بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا يا فتاح بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم شفاء للعين يا مولانا ما فيها وعليها وبها، إنك أنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي يا ربنا. ألم نجعل له عينين؟ اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.